ما معنى تقارب الزمان كما فسر ذلك العلماء؟ قالوا يتشابه الزمان، لا يظهر في الزمان إلا أولئك الذين يعيشون لهواهم ولا يعيشون لصالح أمتهم ولا لمجتمعاتهم، بمعنى أنه يكثر الفساق ويقل الصلحاء في الأمة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا، فإذا ما تساووا هلكوا. إيه معنى لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا؟ لابد أن يكون هناك فاضل ومفضول، لابد أن يكون هناك حامل للصلاح يأمر الناس فيطيعوه، إذا ما أمرهم أطاعوه. لابد أن يكون هناك فاضل كبير يرجع الناس إليه بالملمات ويبحثون عنه في الظلمات. فهذا هو معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان يكثر فيه الفاسدون ولا ترى صالحا، وإذا ما وجد صالح لا يستمع له ولا يؤخذ برأيه ولا ينصت لتوجيهه لأنه نادر، والكثرة تواجهه. فإذا ما أراد أن يبدي رأيه نافعا ترى من يقف أمامه، وكما يقولون الكثرة تغلب الشجاعة، حتى إذا كان الصالح شجاعا فإن الكثرة في مواجهته تحاول أن تطمس شجاعته، بل وتحاول أن تزيف مروءته. يتقارب الزمان وينقص العمل، ومعنى نقصان العمل نقصان العمل الصالح بنقصان هؤلاء الذين يعملون الأعمال الصالحة. وكما قلنا مرارا وتكرارا، ليس المقصود من العمل الصالح ركعات يركعها المسلم، وليس المقصود من العمل الصالح أن يؤدي المرء فريضة ثم لا تكون لهذه الفريضة أثرا في نفسه، ولا تكون لهذه الفريضة أثرا في مجتمعه. العمل الصالح هو الذي ينعكس على الإنسان فيجعله صالحا يتحرك في الخير ولا يسرع في الفتن ولا يسارع فيها. قولوا لي بالله عليكم، أي مصلحة تعود على الأمة عندما يقتتل فريقان؟ أي مصلحة؟ وأنا قادم الآن قبل أن أدخل إلى المسجد، إلى صحن المسجد أو إلى داخل المسجد، كان الحر شديدا، قلت يا سبحان الله ما بال أولئك الذين يحرقون الآن بالمدافع والطائرات والقنابل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. أنا في أمن ودعة وطمأنينة وأشعر بحر يلفح وجهي ويؤثر في جسدي. يا سبحان الله ما بال أولئك الذين يقتل بعضهم بعضا الآن بسلاح فيسألون عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة. يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. ومعنى إلقاء الشح في معنى إلقاء الشح أي يلقى الشح في القلوب، شح الحرص. هذا يحرص على رأيه حتى ولو كان خاطئا، وذاك يحرص على رأيه ولو كان خاطئا. ويدخل الشيطان بين الفريقين فيحدث ما يحدث، وكما يقول الله عز وجل للأمة وهو يناديها ويخاطبها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قفوا عند لما يحييكم هنا. هل قتال المسلم لأخيه المسلم فيه حياة؟ هل مواجهة المسلم لأخيه المسلم بالسلاح فيها حياة؟ كلا، وإنما استجابتنا لله واستجابتنا لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذه الاستجابة هي التي تجعلنا نحيا حياة طيبة، حياة صالحة، حياة نافعة. عندما أسمع بعد 3 أيام من تطاحن الحرب في اليمن المسلم بين الفريقين، بعد 3 أيام القتلى بالمئات ومئات المعدات، ثم آتي إلى المال، واليمن كما هو معلوم فقير من الدول الفقيرة، يقولون إن الخسائر في 3 أيام 500 مليون دولار. 500 مليون دولار لو انفقت هذه الأموال على أبناء اليمن لنفعتهم، ولا رفعت من قدرهم، ولا أصلحت شأنهم. لكن العقول عندما تتصرف لا بروية ولا بحكمة، يدخل الشيطان فيعشش فيها ويبيض في مجتمعاتها، فتنزل هذه الهلكة التي نراها، وتظهر هذه الفتنة التي لا نعرف مداها ولا نهايتها. يتقارب الزمان وينقص العمل، وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن. اسمعوا القرآن: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إسلام في حياتنا، الإسلام في حياة الأمة، الإسلام في رقي الأمة. أين ضمير المسلم؟ جاهلية بعد إسلام؟ ردة بعد إيمان؟ يحمل بعضنا على البعض الآخر السلاح؟ ما سبب كل هذا؟ إياكم أن تنسبوه للإسلام، فالإسلام من كل هذا براء. ما كانت هناك فتنة يحمل مسلم على آخر سلاحا ويكون الإسلام هو الحكم فيها أو هو الفيصل. اسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم 3 وهي موجودة الآن. قيل وقال وما الإعلام وسجلاته ووسائله وما يحاولون أن ينشروا فيه ما ينشرون، هذا جانب. قيل وقال وكثرة السؤال: ما نصيبي وما نصيبك؟ ما دوري وما مكاني وما مكانك؟ أين أنا وأين أنت؟ من أنا ومن أنت؟ وكثرة السؤال وإضاعة المال. يكره لكم إضاعة المال. ألم يضع مال المسلمين الآن؟ أفي الإسلام فقر؟ أفي بلاد المسلمين فقر؟ أم في بلاد المسلمين جهل؟ في بلاد المسلمين غباء من هؤلاء السفهاء الذين يدمرون طاقات الأمة ويدمرون مجتمعات الأمة. لا أتصور ردا على رأي بسلاح. عندما يأتي ابني ويقول لي أنا لا أوافقك، أو أخي ويقول لي أنا لا أوافقك في الرأي، هل يكون الرد على أخي الذي هو مني وأنا منه، هو من جلدتي وأنا من جلدته، أيكون الرد عليه بأن ألطمه أو أن أصفعه أو أن أقتله أو أن أكبت شعوره؟ ليس هذا من الإسلام، وإنما الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بارك الله في الجهود التي تبذل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون جهود خير لعلها تحقن دماء الأبرياء من المسلمين، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الأحقاد والضغائن من مجتمعات المسلمين في اليمن الشقيق. دولة لها طاقات ولها إمكانيات، وعندهم أناس لهم من الفكر ما لهم، ولهم من الفقه ما لهم، ولهم من المكانة ما لهم، والرسول صلوات الله وسلامه عليه بين لهم مكانهم. كيف يحدث هذا؟ أقول لو أن الإسلام موجود ما حدثت هذه الحادثة وما وقعت هذه الواقعة. والقتال لا يكون علاجا لأمراض أمة ولا لأدواء مجتمع، وإنما الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. الرأي أولا، العقل المفكر الإيماني هو الذي يعصم الأمة. لكن ماذا نقول وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا؟ فيهم فاضل، فين الفاضل بتاع الأمة اللي احنا بنسمعه؟ قضايانا تعرض على غيرنا ويتحكم في مصائرنا من ليس من أبنائنا ولا من جلدتنا. قضايانا لا تعرض علينا ولا تعرض على إسلامنا، ولا نجد لها ولا نعرضها على بساط البحث في ديننا. قضايانا يتحكم فيها غيرنا، بل ويثير العداوة والبغضاء بيننا أعداؤنا، ونحن لا نعي ولا نعقل ولا ندرك. منذ ما يقرب من عامين أو أزيد حدثت فاجعة الكويت والعراق، وما زلنا نئن مما حدث فيها من فتن. ثم تأتي هذه الفاجعة وفي خلال هذه الفترة الصومال، وفي خلال هذه الفترة أيضا أفغانستان، وفي خلال هذه الفترة البوسنة والهرسك والمؤامرات عليها. يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، عو الدرس الذي يحذركم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقارب الزمان، بمعنى انه يقل الصلحاء ويكثر الفاسدون، ولا يكون هناك امر بمعروف ولا نهي عن منكر. واذا ما وجد الصلحاء ووجد الناهون عن المنكر فلا يسمع لهم ولا يستجاب ولا ينصت لنصائحهم. اسمعوا هذا جيدا، يتقارب الزمان ثم ينقص العمل. أنا لا أتصور مسلما يعمل لله يقتل أخا له، ولا. وهذا في الأسرة، في الأمة. إذا ما جئنا إلى الأسرة الصغيرة الأب والأم نجد شكاوى مرة من زوجة لزوجها. زوجة تقول زوجي في الخارج إنسان وديع، ومع أصدقائه ذو مروءة، وإذا ما رآه إنسان وجد أنه لطيف المعشر، لطيف الحديث. فإذا ما دخل في البيت وفي أثناء امتحانات الأبناء ويريد أن يكون البيت هادئا، ليس هذا في وقت الامتحانات فقط، وإنما فإذا ما دخل في البيت تراه إنسانا لئيما وشيطانا رجيما على زوجه وعلى أبنائه. دي أسرة، هذه أسرة صغيرة. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وينقص العمل، لا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم ينقص العمل في الأمة فقط، ينقص العمل أيضا في الأفراد. ألم يسمع هذا الإنسان اللئيم والشيطان الرجيم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يا أخي بره كويس وفي البيت إنسان عجيب يتحرك بسلاح الإرهاب والتخويف لزوجه ولبناته ولأولاده وهو يصلي. ليس هذا هو خلق المسلم، ليس هذا هو خلق المسلم أبدا. خلق المسلم أرقى وأسنى. ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. أيها الإخوة الأحباب، يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. الحرص، حريص أنا، حريص، كل واحد حريص على المركز بتاعه، يوم يقتل الآخر، يحمل على الآخر السلاح. إذا وجد واحد أي إنسان يتكلم يظن أنه يتكلم عليه، والله أنا لو صالح لا تهمني الدنيا بأسرها عندما تتكلم علي أو يتآمروا. لو الإنسان صالح لا يهم أي شيء يمشي. لقد كان خلفاء المسلمين الراشدون، كان خلفاء المسلمين الراشدون حجة على الأمة بأسرها. كان الواحد منهم صالحا في رعيته، ينام قرير العين، هادئ النفس، مطمئن البال، مرتاح الضمير، لا يهم أي شيء. كان كل واحد منهم لا يحمل همه، وإنما يحمل هم الأمة كلها على كلها في قلبه، يحمل هم الأمة، كل هم الأمة يحمله في قلبه. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو عثرت بغلة في العراق لكان مسؤولا عنها عمر، لما لم يسو لها الطريق. أيها الإخوة الأحباب، هذه فتن دبت في الأمة. ثم نأتي في نهاية الحديث ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل. القتل، شوفوا كده القتل اللي نازل في الأمة الإسلامية، وده أمر عجيب. يقتل بعضهم بعضا، وربما يكونون أصهارا ويكونون أقرباء ويكونون مع موالين لبعض في وقت من الأوقات، ويأكلون مع بعض ويحمل بعضهم على البعض الآخر السلاح. ده القتل اللي موجود. وشوف بقى القتل اللي انتشر في رواندا، مليون على الأرض كده مقتولين، هيندفنوا امتى دول؟ امتى هيندفنوا؟ هتيجي كده هتيجي الجرافات تاخدهم وتدفنهم؟ ملايين، آلاف تقتل. أليس هذا هو ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة؟ أيها الإخوة الأحباب، أظن رواندا دي ما مش معانا، بس أنا بذكر لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم: ويكثر الهرج، يكثر القتل، سواء كان في الأمة الإسلامية تحذير أو في غيرها، يكثر الهرج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من هذا البلاء، وأن ينجي الأمة من السفهاء والبلهاء والجهلاء والأغبياء، وأن يعيد للأمة عقلها ورشدها، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لمن يحقنون دماء المسلمين، يهيئ لهم طريق الخير، وأن يجعل من الساعين في الخير سعيا لله عز وجل، وأن يحقق للمسلمين في كل مكان أمنهم وسلامهم وطمأنينتهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الأحباب، ماذا نقول؟ لا أرى إلا مقولة ذلك الشاعر العربي الذي قال عندما رأى أن السفهاء جروا على الأمة البلاء والأمة من هذا البلاء براء، قال: وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العقاب. والله اللي بيقتلوا دول منهم ذنب، والله اللي بيقتلوا من المسلمين في كل مكان لا ذنب لهم، وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العقاب. عايزين نعيش حياة إسلامية، حياتنا الإسلامية ربنا بيقول على لسان نبي من الأنبياء هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، مطلوب منكم تعمروا الأرض مش تخربوها، تعمروها لا تخربوها، تجعلوا الأرض عامرة لا أن تخربوا الأرض وتقوموا بتخريبها. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، يعني اعرفوا ان لكم رب تستغفروه ثم توبوا إليه. أيها الإخوة الأحباب، الأيام دول، ومن يزرع خيرا سيجني خيرا ويحصد خيرا، ومن يزرع شرا فإنه سيجني شرا في القريب العاجل إن شاء الله. إن من يتآمر على المسلمين ويظن أن دماء المسلمين أصبحت إلى هذا المستوى رخيصة في أي مكان، فإن هذا الذي يرصده ويرقبه الله سبحانه وتعالى. لكن الأمر في النهاية والحسن في النهاية لله رب العالمين. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ربنا بيمهلهم كده، يمهل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أموال الأمة كثيرة وخيرات الأمة وفيرة، وصلاح الأمة لن يكون إلا بهذا الدين. يقول عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. طلب العزة في غير الإسلام ربنا هيذلنا، إذا طلبنا العزة في غير الإسلام سيذلنا الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأحباب، تمر بالأمة أحداث كثيرة وتحتاج إلى كلام كثير، لكن الكلام لا يفيد. ألا إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يكره هذا. ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذه الأشياء في الأمة حتى تعلم دورها وتعرف وتعلم مسارها. أمتنا لم تكن في يوم من الأيام كما كان الجاهلي امرؤ القيس عندما استلب ملك أبيه ظل يشرب الخمرة ويقول اليوم خمر وغدا أمر لما هلك. ما كانش الكلام ده نافع إطلاقا، اليوم خمر وغدا أمر مش نافع. وإنما الأمة لا تستطيع الأمة أن تبقى على قيمها وأن تبقي مكانها ومكانتها في المجتمع إلا على سواعد الكرماء والفضلاء والأقوياء. هكذا تبنى الأمم عندما يتربى أبناء الأمة على القيم والمثل والمبادئ. أيها الإخوة الأحباب، غدا إن شاء الله نترككم في هذا المجال الكئيب وننتقل نقلة، ندعو دعوة لأبنائنا الذين سيمتحنون غدا وسيدخلون الامتحانات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج منهم واحدا ينقذ الأمة. اللهم اصلح أبناء المسلمين وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم نجح أبناء المسلمين ونجح مقاصدهم. اللهم هيئ لأبناء المسلمين في كل مكان من أمرهم رشدا. أيها الإخوة الأحباب، الإسلام هو الذي يعلي أقدارنا ويرفع من شأننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا الإسلام إلى ساحة الأمة حتى تتألف على هذا الدين وتتحد صفوفها وتأتلف قلوبها. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع شملهم على عقيدة التوحيد يا رب العالمين، وشتت شمل أعداء الإسلام. اللهم من أراد بالإسلام شرا فخذه، ومن أراد بالمسلمين شرا فلا تمكنه يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين.